حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم البزاق والمخاط طاهر ليس في شيء, ولا بزق النبي في ثوبه. وجاء في حديث ما معناه أن الإنسان يبصق إذا أصاب ساق عن يساره إذا كان في خارج المسجد أو في مكان في صحراء مثلا, وإذا كان في المسجد فإنه في ثوبه أو في منديل, فدل على أنه طاهر البزاق والمصاق. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلخم تلخم في يدي رجل من الصحابة للتبرك يتبركون به عليه السلام إذا بزق أو بصق, وكذلك أيضا إذا توضأ أخذوا قطرات الماء يتبركون بها. ولما حلق شعره في حجة الوداع أعطاه الصحابة, أعطاه أحد الصحابة يوزعه عليهم الشعرة والشعرتين للتبرك به عليه السلام لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة. وهذا خاص به عليه السلام لا يقاس عليه غيره. فالصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان. قال بعض العلماء كالحافظ بن حجر والنووي أنه يتبرك بأثار الصالحين لا وجه له, هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر, ولأن هذا قد وسيلة للشرك والغلو, إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. لا يتوضأ بالنبيذ ولا باللبن ولا بالخمر, لا يتوضأ إلا بالماء, ولو كان ماء صافيا عصير العنب أو عصير التفاح أو عصير البرتقال أو ما أشبه ذلك من الأشربة لا يجوز التوضؤ به, لأنه ليس ماء مطلقا, وإنما يقال ماء مثلا عنب, ماء برتقال, ليس ماء مطلقا. كذلك اللبن لا يتوضأ به, وكذلك المسكر لا يتوضأ به, لأن المسكر نجس عند جمهور العلماء, وإنما يتوضأ بالماء المطلق, هذا لا يسمى ماء مطلقا. الدهن والحبر وما أشبه ذلك مما تغير أو انتقل عنه اسم الماء المطلق لا يتوضأ إلا بالماء المطلق. أما ماء الورد, ماء الشجر, ماء العنب, اللبن, ماء الورد وغير ذلك من المياه التي ليست مطلقة لا يتوضأ بها ولا يصح الوضوء بها, خلاف الأحناف إن أبا حنيفة أجاز الوضوء بماء الشجر بماء الثمر وما أشبه ذلك, ولكن هذا مخالف الأدلة. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا, هذا ماء مطلق وهذا لا يسمى ماء مطلق. قال ماء ورد, ماء عنب, ماء تفاح, ماء برتقال. نعم. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم, فقال ما بقي أحد أعلم به مني, كان علي رضي الله عنه يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجهه الدم, فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. وهذا فيه دل على النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيب الناس من الأمراض والحزن والهم والغم ليكون قدوة للناس في الصبر والتأس, وليتأسى به الناس في الصبر عليه السلام, وليعلم الناس أنه ليس ربا يعبد وإنما هو بشر وإن كان نبي, يصيبه ما يصيب الناس من الأمراض والأحزان والدماء والجروح عليه الصلاة والسلام. وفيه فعل الأسباب, على فعل الأسباب لما خرج الدم غسلها ماء وكان علي يصب وفاطمة تغسله، فلما رأوا أن الماء أن الدم مستمر جاءت فاطمة بحصير وأحرقت وألصقته به فوقف الدم عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا هو سيد الخلق وأفضل الناس عند الله عز وجل. نعم. باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. وهذه يعني من الحكم أن الأنبياء ليسوا آلهة يعبدون من دون الله، يصيبهم ما يصيب الناس من الأكدار والأحزان والأمراض والأسقام والموت، أما الله سبحانه وتعالى فهو الكامل في ذاته وأسماءه وصفاته، لا يضره شيء سبحانه وتعالى، بل له الكمال. نعم. أما المخلوق ولو كان نبيا فهو بشر، يصيب ما يصيب البشر من الأمراض والأحزان والأكدار والدماء والموت والنوم والأكل والشرب إلى غير ذلك من صفات البشر. نعم. أحسن الله إليك. باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الله هذا مشروعية السواك، والسواك يشرع عند الوضوء وعند الصلاة وعند الانتباه من النوم وعند دخول المنزل وفي كل وقت. قال عامر بن فهيرة: ما لا أحصي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم أيضا، وكذلك هو الصائم كذلك أيضا، بشرط أن يكون السواك إذا للصائم لا يتفتت ويخرج فتاته إلى الحلق، ولا يجرح اللثة، لا يكون صلب يجرح اللثة، ولا ضعيف يتفتت، وليس فيه مواد يزال المواد التي فيه، مواد حرارة أو طعمية، كل هذه من غسله تزال بالنسبة للصائم، أما غير الصائم فالأمر واسع. نعم. باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. باب فضل من بات على الوضوء. نعم، هذا فيه تقديم الأكبر، إذا كان الإنسان أراد أن يعطي شيئا سواء سواكا أو شرابا أو غيره فإنه يعطيه الأكبر الداخل، أما وكذلك الطيب وما أشبه ذلك يعطى الأكبر، أو العالم أو الأمير أو الأب. أما إذا كان الإنسان جالس وأعطي شرابا أو بخورا فإنه يبدأ بالأيمن، يعطي الأيمن عن يمينه، يعطي من على يمينه، لكن الداخل هو الذي يعطي الأكبر. نعم. باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. نعم، في مشروعية الوضوء عند النوم، المستحب الإنسان أن يتوضأ ينام على طهارة، وإذا مات على الفطرة، وسنة أن يأتي بالأذكار ومنها في غير هذا الحديث أنه يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ينفث بيده يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم يمسح بها وجهه وجسده ويكررها ثلاثا. ويقول أيضا اللهم أسلمت نفسي إليك جعلها آخرا اللهم أسلمت نفسي إليك في لفظ وجهي وفي لفظ نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. في دليل على أن الأذكار لا تغير بالمعنى. ولهذا لما عادها قال وبنبيك الذي قال وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت يعني لا تغير اللفظ. ولأن ونبيك الذي أرسلت فيه إثبات النبوة والرسالة. وإذا قال ورسولك الذي أرسلت ذكر الرسالة فقط ولا ذكر النبوة. فبنبيك فيه إضافة فيها زيادة معنى. ولهذا لما أعادها في دل على الأذكار فالأذكار والألفاظ والآيات القرآنية بلفظها لا ما يمكن يأتي بآية ويرويها بالمعنى يقرأ الآية إلا إذا أراد يخبر يقول في آية تدل على كذا وكذا لكن يقرأ آية بالمعنى لا تقرأ الآية بالمعنى. وكذلك الأذكار يأتي بها بلفظها. أما الحديث ففي خلاف بينهم بعض العلماء قال أنه لا يروى بالمعنى والصواب الذي جمعنا أنه يروى بالمعنى بشروط يكون الإنسان عالم بالمعنى ولا يغير يكون عنده أهلية ليرويه بالمعنى فلا بأس. نعم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال صدر باب الغسل بهاتين الآيتين آية المائدة لأن فيها الوضوء والغسل والتيمم فيها الوضوء للحدث الأصغر والغسل للحدث الأكبر. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا هذا الحدث الأكبر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا التيمم. وكذلك آية النساء لا تقربوا الصلاة ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا الاغتسال ذكر الصلاة. نعم صلى الله عليه. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. هذا هو الغسل الكامل الأفضل، أن يتوضأ أولا، يستنجي هو، ينوي الغسل ورفع الحدث إلى الأكبر الأصغر، ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا بنية رفع الحدث عنهما، ويستنجي أولا، إذا كان يستنجي يغسل فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يتوضأ وضوءه للصلاة يعني يستعمل فيه الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، ثم يفيض الماء على رأسه ويروي أصول شعره ثلاثا، ثم يفيض الماء على جسده، يبدأ بشقه الأيمن وشقه الأيسر. هذا هو الغسل الكامل. والغسل المجزئ هو أن يستنجي، يسمي ويستنجي، ثم يفيض الماء على جسده ناويا رفع الحدثين. والأفضل هو أن يتوضأ أولا، يبدأ بالوضوء أولا ثم يكمل، ثم بعد ذلك يكمل غسل جميع الجسد. نعم. باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. نعم، والفرق إناء يسع ثلاث آصع، وهي دليل على جواز غسل الرجل مع امرأته ولو شاهد عورتها، لأن الرجل حل لامرأته وهي حل له. وأما حديث ما رأيت منه ولا رأى مني عن العورة فهو حديث ضعيف لا صح، يخالف هذا الحديث. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة توضأ وترك غسل الرجلين في الآخر، لأنه عندهم ليس هناك يعني في يصيبها الرجلين الطين والتراب فترك آخر، مو مثل الحمامات المبلطة. هنا في حديث عائشة أنه أكمل الغسل، في حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين، يعني توضأ وغسل وأكمل الغسل ثم غسل الرجلين في الآخر حتى ينظفهم من التراب والطين. لكن الآن الحمامات الآن مبلطة ليس فيها تراب ولا طين، أكمل الوضوء فلا بأس. نعم. باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة رضي الله عنها على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كان يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم، والصحيح ما رواه أبو نعيم. والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط الذي يديه ليس بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، أربع حفنات، هذا هو المد، هذا هو الصاع. المد حفنة ملء كفي الرجل المتوسط،

إذا نسب المطر إلى النجم أو الكوكب وقال مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا فهذا كفر، لكن إذا اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر في جمع الله، لأنه جعل النجم هو المؤثر وهو المنزل المطر. وأما إذا اعتقد أن الله هو الذي ينزل المطر لكن النجم سبب فهذا شرك أصغر، لأن النجم هو سبب ما جعله الله سببا. فلا تقول مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا، هذا ممنوع، لا تأتي بالباء. إن اعتقدت أنها سبب فهذا شرك أصغر، وإن اعتقدت أنه مؤثر النجم فهذا شرك أكبر. لكن إذا قلت مطرنا في نجم كذا يعني في وقت كذا لا بأس، مطرنا لما طلع مطرنا في وقت طلوع النجم فهذا لا بأس، لأن نخبر عن الوقت، أخبرت عن الوقت أن المطر أن وقت المطر نزل في وقت طلوع النجم، ولكن لا تأتي بالباء، ما تقول مطرنا بنجم كذا، لأنها أنت دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إن اعتقد أن قال المنظم لك أن النجم هو المؤثر في المطر فهذا كفر أكبر في جميع الملة، لأن الله تعالى هو المدبر وهو المؤثر، فمن اعتقد أن هناك مؤثر مع الله فهو كافر، شرك في الربوبية. أما إذا اعتقد أن النجم سبب والله هو المنزل المطر فهذا شرك أصغر أيضا، لأن الله ما جعله سبب، ليس النجم سبب. فأما إذا قلت مطرنا في نجم كذا يعني في وقت طلوع النجم هذا إخبار عن الوقت ولا بأس به. نعم. قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تنسبون المطر إلى النجم. نعم. تكذبون بأن الله هو المنزل المطر. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. بعد حديث باب آخر بركة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آية يعني علامة، علامة الإيمان حب الأنصار. الأوس والخزرج في زمن النبي نصر الله ورسوله، فمحبتهم على دليل على الإيمان وبغضهم دليل على النفاق. وكذلك أنصار دين الله في كل زمان، من أبغض الأنصار والدعاة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا دليل على النفاق. من أحبهم هذا على الإيمان، لأنهم هؤلاء قاموا بالدعوة ونصروا الله ورسوله. فمن أحب الأنصار في كل زمان فهذا دليل على الإيمان، ومن أبغض أنصار دين الله في كل زمان فهذا علامة النفاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وذرياتنا والسامعين. آمين. قال إمام الحجاوي رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب الغسل: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. والغسل الكامل ومن غسل أحسنه ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل، يعني يستحب له الغسل. غسل الميت فيه جاء في حديث ضعيف أنه يستحب له الغسل، ولعل الغسل يعني يفيده نشاطا وقوة، لأنه حينما غسل الميت حصل له انقباض وانكسار، فغسله يفيده نشاطا وقوة، كذلك من أفاق من إغماء أو جنون يستحب له غسل النار. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكان آخر. هذا هو الغسل الكامل. الغسل الكامل أن ينوي أولا ثم يسمي، والتسمية واجبة عند الحنبلة وجماعة على الذكر، وعند الجمهور مستحبة في الوضوء، لأن الحد فيها ضعف، وإن كانت كثيرة ساقها الحافظ الكثير على آية المائدة التفسير، فالجمهور يرى أنها مستحبة التسمية. وبعض العلماء كالحنابلة يرون وجوبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، فالغسل الكامل أن ينوي أولا، ينوي رفع الحدث، ننوي الغسل، ثم يسمي، ثم يغسل يديه ثلاثا بنية رفع الحدث عنهما، ثم يستنجي ويغسل فرجه وفرجيه وما لوثه إذا كان في فخذه شيء، ثم يتوضأ وضوء أهل الصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى، ثم يمسح برأسه وأذنيه، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثا، ثم يغسل رجليه بعد ذلك ينظفهما، يعني يزيل ما فيهما من الطين والتراب. لكن إذا كان الحمام مبلط فلو استكمل الوضوء فلا بأس، لأن يعني اليدين مع الرجلين ما يعلق بهما شيء، بخلاف ما إذا كان في التراب وفي الطين، فإنه يؤجل غسل الرجلين حتى ينتهي من الغسل، حتى يغسلهما من الطين والتراب. هذا هو الغسل الكامل. نعم. صلّى. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. نعم، هذا المجزئ أن ينوي ثم يسمي ثم يعم جسده بالماء، يعني استنجي أولا، لابد استنجي أولا، ينوي ثم يسمي ثم يستنجي ثم يعم جسده بالماء مرة واحدة. أما الكامل فإنه يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثا، والرجلان جاء في حديث عائشة أنه أكمل الوضوء، في حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين، لأنه قد يعلق بهما شيء من التراب ومن الطين، فلهذا أخر غسل الرجلين. أما الآن فمكان الوضوء الآن مبلط فلا يعلق بالرجلين شيء. نعم. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. ويتوضأ بمد ويغتسل بالصاع، يعني هذا هو الأفضل، وإن زاد فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل، يتوضأ بمد وهو ملء كفي الرجل المتوسط التي لا بالكبيرة ولا الصغيرة، والصاع أربعة أمداد، أربع حفنات. نعم. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. نعم، فإن أسبغ بأقل، إن أسبغ بأقل من المد فلا بأس، وإن لم يسبغ فيزيد حتى يسبغ الوضوء. وكذلك إذا نوى رفع الحدثين أجزأ، يعني رفع الحدث الأكبر والأصغر، بشرط أن يستنجي أولا ثم يكمل الغسل ولا يمس فرجه، فإن مس فرجه أو خرج منه ريح فإنه يتوضأ. والأفضل كما سبق، الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ، هذا هو الأفضل، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكمل الغسل. نعم. ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء. نعم، سن الجنوب إذا أخر الغسل أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، أو إذا أراد أن يعاود الوطء وطء زوجته، أو أراد أن يأكل أو يشرب فالأفضل أن يتوضأ الجنوب، يتوضأ ثم يأكل ويشرب، يتوضأ ثم ينام. وجاء في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ، إذا توضأ، لأنه خفف الجنابة. نعم. قال رحمه الله: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء. نعم، التيمم بدل طهارة الماء، بدل ما إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله انتقل إلى التيمم. نعم. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. نعم، يشرع التيمم في هذه الحالات، إذا دخل الوقت ثم طلب الماء ولم يجد فإنه يتيمم. وكذلك إذا وجده لكن بثمن مرتفع، لا يلزم أن يستلم بثمن مرتفع، يتيمم. وكذلك إذا كان بثمن غير مرتفع لكن لا ليس عنده ما يشتريه به فإنه يعدل التيمم. وكذلك إذا كان عنده دواب عاد الماء للدواب تشربه للشرب، شرب الدواب أو ماء يشربه هو الأكل والشرب، فإنه يعدل إلى التيمم. وكذلك إذا خاف، إذا خاف باستعماله ضرر، يعني كان عليه جرح أو كان في الشتاء في شدة البرد ولم يجد ما يسخنه به ولم يجد ما يتقي البرد، فإنه يتيمم، يستعمل ما يستطيع، إن استطاع أن يتوضأ ثم يتيمم، في هذه الحالات يتيمم. أعد أحسن الله. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة كذلك إذا أبيحت نافلة وليس عنده ماء، أبيحت نافلة مثلا دخل المسجد أو توضأ، إذا دخل المسجد هذا ذبيحت نافلة، وأراد أن يدخل المسجد مثلا وليس وفقد الماء وليس يتيمم ثم يصلي ركعتين. نعم. أو عدم الماء كذلك إذا عدمه ولم يجده فإنه يتيمم. نعم. أو زاد على ثمنه كثيرا. نعم، ثمن مرتفع. نعم. أو بثمن يعجزه. نعم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه. نعم، إذا خاف يستعمله يزيد المرض أو يزيد يتأخر شفاء الجرح فإنه يعدل التيمم. أو إذا طلبه يعني خاف ضرر على أهله أو رفيقه لا يستطيع أن يفارقهم. نعم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش. نعم. أو نعم. مرض أو هلاك، كل هذا يعدل التيمم، إذا خاف باستعماله ضرر في بدنه أو ضرر في أهله أو ضرر في ماله دوابه، يحتاج إلى شربه، يحتاجه إلى الشرب أو للأكل أو إلى شرب الدواب الإبل أو البقر أو الغنم. نعم، وليس عنده زيادة على ذلك فإنه يتوضأ ويبقي هذا الماء للشرب، شربه لنفسه أو لدوابه. نعم. ونحوه شرع التيمم. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. إذا وجد ماء قليلا لكنه لا يكفي، يكفي الغسل وجهه واليدين فقط، يغسل وجهه واليدين ثم يتيمم، المسح الرأس الباقي يستعمله ثم يتيمم. نعم. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ومن جرح تيمم له، يعني موضع الجرح الذي يضره الماء، إذا كان الجرح في بعض أعضائه في أصبعه يتيمم على الأصبع ويغسل الباقي، يغسل الباقي ثم يتيمم على الجرح الذي في أصبعه أو في يده في أعضاء الوضوء أو في رجله. نعم. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. نعم، يعني يجب على الإنسان إذا دخل الوقت أن يطلب الماء في مكانه الذي هو فيه، في رحله إذا كان في السفر أو مع رفقته، أو إذا دله أحد على الماء يجب عليه أن يذهب إليه ما دام الوقت باقي. فإن خشى خروج الوقت فإنه يتيمم ولا يجب عليه أن يبحث عن الماء أو يطلب الماء وقد يخرج الوقت. محافظة على الوقت مقدم، إذا خشى خروج الوقت عليه أن يتيمم ويصلي. لكن لا يبغي الإنسان يتساهل، بعض الناس يتساهل تجده يحمل معه في سيارته أمتعته، ولو احتاج شيئا قليلا لطعامه ذهب للبقالة واشترى، لكن في الماء ما يحمل، الماء خلفه وأمامه، فإذا توسط نزل وقال رب غفور، اضرب عفور ورب غفور. طيب أنت مرت بالماء، لماذا ما توضأت وأخذت الماء معك؟ أو الماء أمامك قريب، يعني لو تحتاج إلى شيء يسير، لو تحتاج إلى ملح أو تحتاج إلى إشعال النار ذهبت للبقالة، والماء ما تذهب تحمل الماء معك في إناء، والماء قد مرت بالماء والماء أمامك، ما ينبغي التساهل مثل هذا. إنما العاجز عن وجود الماء لا يجد الماء إلا بخروج الوقت فإنه يتيمم. نعم، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني عنده ماء وقادر على أن يأتي بالماء لكن نسي ثم تيمم وصلى. هنا في هذا الحد عيد، يعني يرى هناك يعني بئر قريبة منه أو مكان فيه ماء ثم نسي وتيمم وصلى ثم تذكر أن الماء قريب، في هذه الحالة يعيد الصلاة. نعم، وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. نعم، في هذه الحالات يصلي بدون إعادة. وإن نوى بتيممه أحداثا، إن نوى أحداثا متعددة يكفي، يعني خرج منه ريح ونام وأكل لحم جزور يتيمم، يتوضأ وضوء واحد إن كان عنده ماء أو يتيمم لهذه الحالة كلها، ما لا يحتاج ولا يتيمم عن أكل لحم الجزور ولا يتيمم عن النوم، لا تيمم واحد. وإنما تيمم أحداثا أجزاء تيمم واحد. نعم، وإنما تيمم أحداثا. نعم، وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم. نعم، نجاسة على بدنه تضره إزالتها، نعم يكفي أن يتيمم إذا لم يستطع إزالتها. نعم، أو خاف بردا كذلك، إذا خاف برد ولم يجد ما يسخن الماء أو ما يتقي البرد فهذا يتيمم حتى يجد، يعني يستبيح الصلاة بالتيمم ولكن الجنابة باقي عليه، فإذا وجد الماء بعد ذلك أو استطاع تسخينه مثل إذا كان في صلاة الفجر ما استطاع واستطاع في الظهر فإنه يجب عليه أن يغتسل لصلاة الظهر. نعم، أو حبس في مصر فتيمم كذلك، إذا حبس ولم يجد ماء فتيمم أجزأه التيمم. نعم، أو عدم الماء والتراب، إذا عدم الماء والتراب هذا يسمى فاقد الطهورين فإنه يصلي، فإن في بعض الغزوات سقط عقد لعائشة رضي الله عنها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يبحثون عنه فأدركتهم الصلاة وليس عندهم ماء ولا مشروع التيمم فصلوا بغير ماء ولا تراب فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عدم ما عدم التراب صلى بالنية، هذا يسمى فاقد الطهورين. نعم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. نعم، ولا يعيد على الصحيح، قال بعض العلماء لا يعيد، والصواب أنه لا يعيد. نعم، ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. نعم، ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. التراب يعني الذي له غبار، تراب الحرث والزرع، تراب في الحدائق له غبار، لأن الله قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله منه يدل على أنه لا بد أن يلصق باليد تراب. وكذا وفي الحديث يقول النبي وجعت تربتها أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من أبنائي قبلي، وقال وجعت تربتها لي طهورا، تربتها. وذهب بعض العلماء إلى أنه يتيمم، إلى أنه يجوز التيمم على ما صعد على وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا. والصواب أنه وجد التراب فإنه يجب عليه أن يتيمم التراب، فإن لم يجد فإنه يتيمم على ما تصاعد على وجه الأرض. يقول فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. إيش فروضه؟ وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. نعم، قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بدأ بالوجه، هذا فروض يبدأ يضرب التراب، كيفية التيمم يضرب بيده التراب مفرجة إلى الصابع ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه ويمسح يديه الكوعين. ولا بد أن يرتب في الحدث الأصغر، يعني يبدأ بالوجه أولا يمسح الوجه أولا ثم يمسح اليدين، فلو مسح اليدين أولا ثم مسح وجهه فلا يجزئه، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فبدأ بالوجوه. والصواب أن التيمم ضربة واحدة كما في حديث عمار في الصحيحين، أن عمار رضي الله عنه وعمر أصابت جنابة، وكذلك حصل القصة لعبد الله بن مسعود، وأن عمار نزع ثيابه ثم تمر كما تمر الدابة، قاس ذلك على الغسل، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه ويديه. هذا هو كيفية التيمم للوضوء والغسل، ضربة واحدة مفرجة إلى الأصابع التراب، ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح يديه. وذهب بعض العلماء إلى أنه يتيمم، أن التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين. هذا جاء عن بعض الصحابة، وقال بعض العلماء يمسح إلى المرفقين، قال بعضهم إلى الآباط، كل هذه الأقوال مرجوحة. والصواب حديث عمار وفي الصحيحين، إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب به وجه ضربة واحدة ثم مسح بهما ثم مسح وجهه ثم مسح يديه. نعم، ايش بعده؟ وتشترط النية لما يتيمم له. قف على هذا، وفق الله الجميع طاعته، رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه، ثبت الله الجميع على الهدى، صلى الله عليه وسلم.